الشافعي رحمه الله تعالى العلم بحر أنا لا نهاية له، بحر لا ساحل، إن أعطيته ومغاف كله أطاف بعضه. معناها العلوم ما عنده نهاية، والعمر لا عمر خطيه زار، معناها خاطر نزل بصدر الإنسان وزار، أو ضيف ألم بك نزل عندك فقال وخرج في المساء، أو بات وخرج صباحا. هذا الوقت قصير جدا، فكيف تنال به بحرا واسعا لا ساحل، لا ساحل ومعناه لا نهاية له. لذلك قال قدم الهم، إن العلم جم كثير، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. همه عقائده، العقيدة الصحيحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعت عليها الأمة، وإجماع الأمة معصومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على ضلال، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. معناها من يشاقق الرسول، من يعارض رسوله من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناها جمهور الأمة وما أجمع عليه المجتهدون من السلف والسلف، وكذلك صالح الخلف عنه نوليه ما تولى، وتقبله وبين نفسه والله نوليه، نوليه ما تولى معناها نتركه إلى الجهة التي ذهب إليها، معناها نجعله فيما يستحق، نوليه ما تولى بعد ذلك ندخله جهنم وساءت مصيرا. هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي تداولها السلف الصالح من أيام الفتن، أيام أبي الحسن الأشعري وأيام الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري ليس هو فقط واحد هو إمام السنة والجماعة ولا الماتريدي، إلا أن هذين الرجلين اشتهرا في الأمة الإسلامية وجادلا وناصعا عن هذا الدين ورد الشبهة، وصار سبيلهم إلا في الأمة معهم، عندما نرجع إلى أقوال الإمام مالك وأقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال الإمام الشافعي وأقوال أحمد بن حنبل تجدها متفقة معهم، إلا أن كل فن يعني اشتهر في ناس ردوا عن الشبهة فصاروا يسبونهم، كما نقول الإمام هذا الإمام مالك وليس مذهب الإمام مالك ومع أهل المدينة يعني جمهور المدينة كما يقول مذهب الإمام أبو حنيفة ليس مذهب الإمام أبو حنيفة، يقال مذهب أهل العراق. وإذا نظرنا إلى مذهب الإمام الشافعي لا يقال له مذهب، حقيقة ليس مذهب الشافعي، مذهب أهل مصر، علماء مصر في أيام تابع التابعي، فهم متفق كثير منهم مع الإمام الشافعي، إلا أنه برز في ذلك العلم وصحح قواعده ونقح وصار ينسب إليه وفسد فيه الكتب، وإلا كم من موافق له من تلامذته ومعاصر في ذلك الوقت. واحد لا يمكن أن يحكم على الأمة الإسلامية، لا يمكن أن يحكم على الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية. فلذلك أجمعت الأمة على منهاجين فقط لا يزيدان على ذلك. عقيدة السنة والجماعة هي عقيدة ما يسمونها عقيدة الأشعرية، وقد تسمى عقيدة الماتريدية، وقد تسمى بهما معا، ولكنه لا عبرة لا مشاحة في المصطلح، مصطلح لا مشاحة فيه، فنسميها الماتريدية أو الأشعرية لا يحصل ذلك شيء حتى نفرقهم، ولا عقيدة السنة والجماعة. ولذلك المقاري قال، لذلك المقاري لما في القرن التاسع لما نزل جامع الأزهر ماذا قال؟ طلب مني بعض أهل الفن نظم إلى هذا الحكم حسن الله، قال ذلك لما أن نزلت القاهرة بعد الوصول إلى بقاع القاهرة قال ماذا سنة؟ يعني سميتها إضاءة الدجنة بكونها اعتقاد أهل السنة، ما بقولكم اعتقاد أهل الأشعرية فقط، قال اعتقاد أهل السنة، أنا جاءت السنة والجماعة يبين على أن الكل متفق على منهج واحد، وإن اختلف في الألقاب وما وراء البحرين يسمونه الماتريدي وما غير ذلك من الناس يسمونه الأشاعرة، هم أغلب الناس الغالب على الناس يسمونهم شاعرة من البلاد الشنقيط القديمة، لا أتكلم عن هاي الحادثة، دائما كانوا يقولون كما يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفي فقه مالك وفي طريقة جنيد السلف، وأنا أقول لها في عقد الأشعري وفي فقه الأربعة وفي طريقة جنيد النافعة، إما في عقيدة الأشعري وإما في أحد الفقهاء الأربعة إمام مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وإمام الشافعي وطريقة الجريد السابق، غير ذلك من ينتسب إليه إلى غير هؤلاء الثلاث خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة. إجماع الأمة على ذلك كما قال الإمام الشيخ السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله وبركاته وأمثاله، والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منعا حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. فالأربعة لا يخرج واحد منهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة وفي التصوف عن مذهب الإمام الجنيد. فمعنى رجع إلى قول سيد أحمد وهو خلاصة قول الإمام الشافعي كذلك الباشي وغيره من علماء الأصول أنه من القرن الثامن عندما توفي داود الظاهري آخر من كان ينسب إلى الاجتهاد قد مجمع عليه يعني الآن في قرون سبعة تعرفون وستة القرن الثامن عند انتهاء من بقي فعلا ست قرون الآن نحن 14 قرن 1440 هجري معناها أن الآن من لدن ست قرون وأربعين سنة لا يمكن أن ينسب أحد إلى غير هذه الأربعة فإياه نسب ذلك مع خارج الإجماع المجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره جميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد فقبل أن يأتي المهدي المهدي المنتظر لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذه العقيدة التي هي عقيدة الأشعرية وسميها عقيدة الماتريدية وإن أردت الاسم الجامع فقل عقيدة للسنة والجماعة وأحد هذه المذاهب الأربعة المشهورين إمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قبل ذلك يكون خارج عن إجماع المسلمين وإجماع المسلمين أن يخرج عن سنة ما قلناه قال تعالى ويتبع غير سبيل من المؤمنين بما تولوا ونصر في جهنم وساءت مصير فأهم شيء هي العقيدة وبعد ذلك الفروع يتعبد الإنسان بها عقيدة التي يتعلق بها المعاش ما قال قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات واحد لم يصحح العقيدة لا يصح منه شيء إذا لم يصحح العقيدة هذا ضيع وقته هذا ضيع وقته كما نص على الحديث الماضي أن يأتي في آخر الزمان في آخر الزمان يجتمع قوم المساجد تملأ المساجد يتسابقون إلى الجماعة هل ضاعت عليكم الجماعة وهم ليس لهم مؤمنين هنا فائدة فيه واحد يصلي ويصوم ويتصدق ويحج الليل والنهار وبعد ذلك يستحل الحج بدون تعلم أي خروج عن الإسلام وقال واحد يستحل الحج ويستحل الصلاة بدون تعلم أنتم تعرفون واحد يستحل الصلاة بدون وضوء أو يستحل من التيمم زائد قبل التيمم قبل الوضوء هذا كافر نص عليه كلاما استحل نحو الخمر من امتناعه شهيد أي استحلال واحد أن يستحل أنه يجلس ويصلي بالناس إماما أو يجلس ويصلي صلاة بدون تعلم والله تعالى يقول ولا تغفو ما ليس لك من العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقول الإمام البخاري باب العلم قبل العمل يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لربك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالتعلم قبل الاستغفار واحد يريد أن يستحل شعائر الله بدون تعلم أي زندقة فوقها نحن الآن كلنا نحن الآن أصحاب المساجد كلها والأئمة يستحلون الفتوى ويستحلون الصلاة ويستحلون الاعتقاد ويستحلون الطهارة ويستحلون كل شيء بدون تعلم هذا خطير كيف تستحل أنك تدخل في أوامر الله تعالى قبل أن تعلم ما أمر الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنما أتاكم الرسول إنما نهاكم هذا خطير ولذلك قال تركوا التعلم لكفر مرضي وهو كفر عندهم بالمحض لأنه الإعراض عن وحي النبي وصاحب الإعراض بالكفر حبي ترك التعلم هو أول رقم من المشاكل تركوا التعلم لكفر مرضي معناها يؤدي إلى الكفر أو هو صريح الكفر لأنه لماذا؟ لأنه الإعراض عن وحي النبي واحد أعرض عن وحي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يوم القيامة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى أنها كافرة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أتتك آياتنا منها أتتك الأدلة الشرعية الواضحة فنسيتها منها تركتها ليس أنك نسيت شيء قرأته ونسيته لا فتركتها نسيها وقال للترك كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم ترون الله تعالى ينسى والله تعالى قال ولا ينسى نسوا الله فنسيهم منها تركوا الله تعالى ما عملوه بمقتضى ما قال لهم فتركهم عملوا بمقتضى ما فعلوا تركوه كما تركوه نسوا الله فنسيهم المهم العقيدة هي الأولى وبعد ذلك الفروع من طهارة وصلاة وصيام وصوم وحج وأهم شيء ألا يتجرأ الإنسان على هذه التعبدات وعلى هذه المعاملات قبل أن يعرف حكم الله تعالى وأخطر شيء هي العبادة بدون تعلم، كما كررنا مرات عديدات. العبادة دون تعلم هذه خطيرة جدا، العبادة دون تعلم هذه خطيرة جدا، والمعاملات دون تعلم خطيرة جدا. اجمع المسلمون على ان المكلف لا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله، لا يجوز له ان يفعل حكما حتى يعلم حكم الله. لا زواج ولا بيع ولا شراء، لا تجلس في السوق حتى تعلم ما حرم الله وما حل البيع وما قد حرم، ما حل من البيع وما قد حرم. يعني الضروريات اقل شيء يعلم الضروريات، لا اريد ان تكون تعلم القواعد الخطيره والامور الصعبه، لكن تعلم الاشياء الضروريه حتى لا تكون في حرم من الله ورسوله. واما العقيده هي الاولى. قال الإمام الطحاوي وهو لا نطيل الكلام في تعريفه، وهو إمام مجمع على إمامته ومن القرون المشهود لها بالخير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأصل منه مصري. من هنا نعلم أن موريتانيا ما جاءها إلا آخر من العلوم، هي تنقل علوم المصريين وعلوم الشاميين وعلوم الحجازيين قبل ذلك وعلوم العراقيين. فالله تعالى من عليها بشيء واحد، هي أنها كانت بعيدة من هذا الفساد والآن حس بها، فهي ابتداء متأخرة. آخرون منهم لما يلحقوا بهم، لكنهم الحمد لله لحقوا بهم بعد ذلك. والذي كان يمنعهم من كثرة الزيغ من الفساد وانعزالهم عن المحور الفاسد كالمشرق، والآن ما شاء الله صد الله عليهم من العذاب ما شاء الله عليهم من الفساد، ما شاء الله صار مركز الفساد يتحكم فيه الواقع، ما بقي نوع من الفساد إلا وهو هناك. أما الذي كان يمنعه بعده ودخوله في الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من فتيها. والذي كان يمنعه علماء موريتانيا وناسهم الطيبين، لكنهم الآن نزلوا إلى الحضر وما سمي الخسارة، ما سمي الحضر وسمي الخسارة، نزلوا إلى الخسارة فخسروا حضرات، لأنهم بالطبيعة موريتانيا قوم أذكياء جدا، فإذا فسدوا فسدوا حضرات، قوم أذكياء في العلم، والله تعالى أعطى لهم غريزة، ولما يتمكنوا من العلم مع الضلال لا تجد قوما أضلل مطلقا. لذلك يقولون أئمة الضلال في العالم كله، لا تجد طائفة من أحزاب المفسدين إلا ومعها عالم موريتاني يقررها القواعد الفاسدة، يخرجها لهم زورا من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يسمعها العوام يعتقدون أن هذا هو الذي نزل به جبريل على رسول الله، لا يشكون في عون الله شدة حيله ومكره، لا يشكون أن يقول هذا قال في العالم الموريتاني معالي العالم فلان بن فلان مشهور درس المحاضرة من سنة، درس قام 20 سنة 30 سنة، والآن في كم؟ بالثمانينات والسبعينات، وإن كان أقل من ذلك فقد أكمل 60 أو في 50. هذا هو الجيل الآن الموريتاني الذي يدير الناس. أما الشباب ما في شاب عالم الآن إلا ما ندر، أما أولئك الكبار فلهم حظ من العلم لكنهم رؤساء حضرات، رؤساء أئمة الضلال من خارج حضرات، هذا عن تجربة. فموريتانيا كان الذي يمنعها بعدها هو بعدها عن السياسة وبعدها عن حب الرئاسة، والآن ما شاء الله تمكن من ذلك. حب الدنيا وحب الظهور، حب الدنيا وحب الظهور، حب الدنيا وحب الظهور، حب الدنيا وحب الظهور، ولذلك الآن تجاوز الذين سبقوهم، علموهم الرماية ما شاء الله رموهم، وعلموهم السباحات فأمسوهم في البحور، فهم الآن يقودون أئمة الضلال من المشرق ومن المغرب العربي ومن البلاد العجمية، يقودون هذا الاتجاه واضح شدة. قال ابن الإمام الطحاوي قال: هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، قال فقهاء الملة ابتداء، وبعد ذلك بين سنده فقال: سندي في ذلك أبو حنيفة النعمان، فهذا من التابعين الذين جلسوا مع الصحابة، هو فوق الإمام مالك في الوقت. وسبب ذلك أن العراق كانت هي مركز العقيدة الإسلامية. فأبو الحسن الأشعري هذا من العراق، فكذلك الإمام أبو حنيفة فأئمة الكلام غالبهم برزوا من العراق، وسبب ذلك أن الطوائف الضالة كانت تنفذ في العراق كثيرا، فكثر جدل أصحاب السنة في العراق كثر جدلهم ونبههم عن السنة هناك، فلذلك تميزت المدرسة من العراق، وإلا فهو مذهب عامة بأركان. وابتداء قال على مذهب فقهاء الملة ليبين المسألة عامة ليست خاصة، وذلك السنة قال عن أبي حنيفة النعمان وصاحبه أبي يوسف والشيبان حول الفقهاء أئمة السلف. الإمام أبو حنيفة هو من أكابر السلف، أدرك الصحابة وجالسهم، وكان من عبادته أنه يختم القرآن كل ليلة، يختم في ركعة، ليس كل ليلة، يختم القرآن في ركعة واحدة. وهناك من أبرز الناس الذين يختمون القرآن في ركعة واحدة ثلاثة: تميم الداري الصحابي، والخليفة الراشد عثمان بن عفان، والإمام التابعي أبو حنيفة. ثلاثة يختمون القرآن في ركعة واحدة، ومن ورائه أنه ضلت شاة في بغداد، تعرفون بغداد؟ بغداد قدر موريتانيا مرات، ضلت شاة فسأل الناس، يعني غصبت شاة في بغداد، فسأل الناس كم تعيش الشاة؟ قال تعيش 7 سنين، قال إذا لا نأكل الطعام من مجاز حتى تنتهي هاي 7 سنين وراءها. والأمة الإسلامية أكثر من الله يقلده، هو أكثر المذهبين انتشارا على معمور الأرض. المهم الأول لا يختص له فقط أثر سنده، يعني سنده هو أصله مصري، هو الإمام الصحاوي، لكن قال السند اللي ناقل له هو أبو حنيفة وتلامذته القرظان كأبي يوسف والشيباني صاحبه، كما نقول نحن المالكية مذهب مالك اعتمادا على ثلاث أشخاص بارزين: الإمام مالك رحمه الله تعالى الأول، والثاني ابن القاسم، والثالث أشهد، وإن كان لمالك أصحاب لا ينتهون، حتى الإمام أبو حنيفة روى عنه، حتى الإمام الشافعي من تلامذة الأول، لكن كل مذهبه عمد غالبا ثلاثة، كالإمام أبو حنيفة عمد مذهبه ثلاثة، كذلك الإمام مالك ثلاثة، الإمام مالك ابن أبي القاسم الثاني الثالث أشهد، كذلك أبو حنيفة، كذلك الشافعي وغيره كلهم عنده، كما نجد أيضاً في القراء السبع كل منهم له راويان، الإمام نافع له قالوا وله ورش، وكذلك حفص هو راوي عن حاصل الراوي الآخر شئه، كل دائما الإمام يتفوق من محارته فيكون هما أبرز الناس. على سبيل المثال أردنا محارث المواضحات نقول حد من أحمد هذا رجلان هما أبرز من خرج المحارث المواضحات، لا ينازعهما أحد الآن كم درس مع المواضحات إن شاء الله، لكن الله تعالى يخص ناسا قلة، كما يقولون أن المحارة تكون، أنتم تعرفوا بالديزوكا في الحفادة يكون في البحر عنده كذا 100 ولد وبعد يخرج من يسلم منها واحد، أطفال بالديزوكا في الحفادة، كم المحارة كم يدخلها ولكن سيخرج منها واحد، واللي يشارون ينصر والآخرين الحمد لله يعني حصلوا على شيء من العلم، وليتقوا الله كما قال الإمام مالك، درس عنده رجلان فقال لأحدهم افتنا واتق الله، اتق الله افتنا، الآخر قال له في بيتك وتعب اتق الله، أنتما رجلان قرأتما دراسة واحدة لكنك أنت صالح للفتوى، اتق الله تعالى في الناس، وأنت اتق الله تعالى وقرأ القرآن في بيتك فقط وتعب. الرصيد واحد، العلم واحد، ولكن واحد علم مدع في وعاء صالح يعني يوزعه، واحد آخر علم آخر مدع في إناء يستخدمه فقط، يعمل نفسه ولا يتجاوز الآخر. المهم هذا قال هذا العقيدة، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب على أهل السنة، عقيدة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان، هذا هو السند. هذه إذا ذكر العالم سنده يقال نجد قاعدة عند العلماء، العلماء أمناء فيما نقلوا، إذا نقلوا العلماء العاملون، معناها قال عامل نقل خلي منه ومن النقل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت الأمة الإسلامية، نقله صح من باب الرواية. مبخول معهم فيما قالوا. إذا قالوا هم من أنفسهم نقول الله تعالى جلسنا حتى نضع أفعالك وأقوالك الجديدة على ميزان الشرع. مبخول معهم فيما قالوا علماء أمناء فيما نقلوا. مبخول معهم فيما قالوا. هو قال أنا ناقص. وذي أقعد السلام الصالح غالبا ما كانوا يأخذون من شبه ما لسبه لنا نحن ما شاء الله نحن الآن كلنا مجتهد مجتهد كامل لا يحتاج إلى أحد يدله الطريق هو اللي يدل الناس. المصيبة الكبيرة جدا لنا أن كل واحد يعتقد أنه هو يدل الناس ويدل الناس. وقال هذا على من الفقهاء التي وطريقت به أبو حنيفة وأصحابه أنا سند متصل بالصحابة مباشرة لأن قريب فقط يمد يده فيمس تابع التابعين يمد إليك إيدين فيمس تابعين يمد إليك إيدين فيمس الصحابة يعني فقط بلا مداش مد إلى التابعين ومد إلى الصحابة التابع التابعين والتابعين والصحابة وأولئك من السورة أنا أستمر ما زال قريبا نظيف جدا مصابح ضيئ ما دخل الله لا. قال هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا وارد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليهود والنصارى سرقوا على 72 فرقة وستسترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي وفي رواية وهي الجماعة. فلذلك واقتدس أهل السنة والجماعة فما يوجد مذهب يقال أهل السنة والجماعة على هذا المذهب. ذلك جاء الحديث وارد كما جاء الحديث وارد نص صريح الإمام مالك قال يوشك أن يغلب الناس أسباب الإبل حقا وعرما في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذه عالما أعلم من عالم المدينة كانت نص صريح الإمام مالك ما يمكن أن تجدوا عالم أعلم من عالم المدينة. قبل أن يظهر مالك كان الناس ينتظرون هذا الغيب حتى يعلموا على من يقع. ولما جاء التابعون حتى التابعون الذين قبل الإمام مالك لأنه ليس من التابعين هو من تابع التابعين على الصحيح إذا ما نظر قال الأوصاف ما وجدناها موجودة في مالك فالآن ارتفع ما ضربت إكباز الإبل شرقا وغربا والخيل في طلب العلم من ما فعل بمالك لأن لا يوجد إمام ما ضرب إليه أصلا ولم يوجد إمام أيضا على الخصوص في المدينة ضربت إليه حتى من الصحابة وحتى من التابعين من ما فعل مالك. صار الحديث نصا للإمام مالك لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة من كشف الغيب. والآن موتان واحدون إذا لم يقلد نفسه وما يقلد الإمام الشافعي ويقلد ابن حنفة يقول أنه ليس حاضر. أنا ماضي كنت أعلم الناس الموضوع أحد واحد من الطلاب أخذه ووضعه فواحد موتان كتب طبعا هذا الوضوء ولكنه ليس وضوء حضري. أنا لا أعلم لعل معنى حضر الواحد يدخل الحمام ويتروق هنا ما يختفي هناك ويتوضا مكان نجس ما اعرف انا ما اعرف معنى حضر اسمع انت موريتاني نوع من الانسان لا يعلمه الا رب العالمين شاب صغير يقول هذا ليس موضوع حضر هاي خاف الله يخشى ما تعالى من يدخل الرد هذا اللي كما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وارجلكم وايديكم هذا قبل وجود الحضر هذا كلام رب العالمين. وما هي فائدة الحضر؟ حضر معناها من الغرب حضر في السلاح الموريتاني والسلاح الجدد اليوم معناها من الغرب واحد ما يلبسه ومحدد بالأوراق ويجعلها ما لا تقول له وين طلال تجعلها في القدر ويلبس ثوب غربي ثوب غربية ويجلس أمام الناس في الحال كان ما بقي من أصحاب رئيس أمريكا إلا ما الخفيات التي لا يعلمها إلا الله هي الحضارة. يعني هذا عقيدة السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وكذلك الكوفي. الكوفي معناها العراقي مدارس العراقية كانت مدارس إنما هي مدرستان الكوفة أو البصرة هاتان مدرستان هما اللتان اشتهرتا في العراق وإن كان العراق يعني كثيرا وطويلا لا أن هاتين هما اللتان ظهرتا جدا فهو كان كوفيا عراقيا كوفية الكوفة. وأبي يوسف وتلميذ الأول كما نقول ابن القاسم بالنسبة للإمام مالك، والتلميذ الثاني الشيباني كما نقول أشد بالنسبة للإمام مالك. يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني هو الثاني من تلامذته رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به، معناها ما تعتقده الأمة الإسلامية من الدين واجبا ويدينون الله، معناها يطبقونه يعتقدونه يعتقدونه في قلوبهم ولا يصح تطبيقه بالله، يطبقونه معناها يعمل به بالظاهر ويدينون من يعبدون الله به رب العالمين. نقول في توحيد الله تعالى، نقول ما قال أقول لأنه لا قول له بالنسبة لنا، نقول السنة والجماعة في توحيد الله تعالى. توحيد معناها إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بما يستحقه من الصفات، معناها توحيد الله تعالى اعتقادي توحيد الله تعالى في صفاته وأفعاله. توحيد الله تعالى نقول منها توحيد الله معتقدين، معناها قولنا موافق اعتقادنا. فالقول بدون اعتقاد لا فائدة فيه، لا بد من اعتقاد وقول، واعتقاد أيضا بدون تطبيق هذا أيضا خطير. الله تعالى قال قالت الأعراب أن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا بد من القول والإيمان في الداخل، لا بد من القول بالإيمان والإيمان في الداخل. قول يقتضي ما في الداخل من الاعتقاد، ما يعتقدون من أصول الدين، الأصول هي التي يبنى عليها أصول الدين، أصول الدين العقائد التي يجب الإيمان بها والعقائد التي يحرم اعتقادها لتحرار، أنا ما يجب اعتقاده وما يحرم اعتقاده، لأنه بدون معرفة الأوزاد لا تعرف الأشياء، لما تعرف الأشياء بأوزادها. واحد سألني عن قول البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دخولنا الحمام وهي الأسرة يتلوه، وهل تعلم أن الله تعالى خلق الحمام وخلق القدرات وخلق الحشرات، لكن كنا نقول الله تعالى رب الخلافس ورب القدرات الزراء رب العالمين، وإن كان ربهم على نسبة لله تعالى مستغنرا وهو توقيص لله تعالى، والعلماء حذروا من ذلك، فذلك لا تقل هذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يرجع حقيقة إلى أنه لو لم تخلق المستغنرات ولو لم تخلق المكروهات طبعا لما ظهر الجمال على الجماله وصارت حقيقة الجمال، إنما تعرف الأشياء بأضدادها. الناس لا تعرف الحكمة من خلق هذه المستقبحات، ليس لخلقها لكن هي وهذه جمال الجمالة، فلو لم تعلم المكروهات والمستقبحات لما ظهر جمال الجمالات فرجع الجميع جميلة، إنما تعرف الأشياء بأضدادها. قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا أيضا سنتكلم عليه، وهناك طائفة أيضا تنفي هذا ولكنها تنفي ما هو واقع، ونفي الواقع نفي المستحيل، أيضا نوع من اللعب بالدين وتضليل أئمة الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم وسنبدأ الدرس هذا إن شاء الله.